السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم جنبنا الزلل وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين. نبدأ اليوم إن شاء الله كما تعودنا. تبدأ الحلقة بدراسة منهج المخارج لسنة ثانية، تدرس المخارج في السنة، وفي النصف الآخر من الحلقة نبدأ في القرآن إن شاء الله. في القرآن نبدأ بدراسة المخارج إن شاء الله. ثم بدأنا بدراسة المخارج وقلنا إيه هي المخرج، كيف نتعرف على المخرج، وقلنا إن المخارج في مخارج عامة ومخارج خاصة، وأخذنا مخرج الحلق مخرج عام، وأخذنا منه ثلاث مخارج: أقصى الحلق، وسط الحلق، أرنى الحلق، يخرج منه كل حلق كل موضع يعني من هذا يخرج حلق من همز والهاء من أقصى الحلق، من وسط الحلق العين والهاء، من أدنى الحلق تخرج الغين من العين والهاء من الغين والهاء من الوسط، ثم الغين والعين والهاء من أدنى الحلق. نبدأ اليوم في مخرج عام جديد وهو مخرج اللسان. الحقيقة يعني مخرج اللسان مخرج هام جدا. اليوم يأخذ أول مخرج منه، هناخد النهاردة إن شاء الله مخرج القاف والكاف. قبل ما تبتدي، إذا كنت يعني شرعتي في حفظ القرآن وشرعتي في أنك تقرأ القرآن قراءة كما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكما يحب الله عز وجل وأمر به، هو أن أشرحي وجه عام المخرج العام اللي أنت بتتكلمي عليه. إحنا النهاردة بنتكلم على مخرج اللسان. عشان أتكلم على مخرج اللسان، ما كلنا عارفين، يعني محدش مش عارف اللسان سبحان الله. لكن إحنا بنقول إن مخرج اللسان أعظم أعضاء النطق الخمسة. إيه أعضاء النطق الخمسة؟ الحلق واللسان والشفتين والخيشوم وقبلهم الجوف طبعا. وده هو أعظم أعضاء النطق الخمسة، وهو أكثر حرف بيدخل منه يخرج منه حروف، أكثرهن حروفا يخرج منه 18 حرف، 18 حرف من أصل 28 حرف، يعني تعمل الكلمة العربية 28 حرف، يخرج منه 18 حرف. لأهمية هذا العضو، الله عز وجل كان يقول في القرآن الكريم: بلسان عربي مبين. ذكر اللسان في القرآن وذكر في السنة أيضا: ولا تكذبوا على وجوهكم إلا بحصائد ألسنتكم فهذا عضو خطير. أهم ما يميز اللسان أنه مخرج واسع، يعني مثلا مسكت في الصورة كده، أنا فكرت الصورة مخرج واسع جدا، أوسع مخرج في المخارج. خلاص، مخرج مرن. كيف يكون مرن؟ يعني ينقبض وينبسط، يأخذ أوضاع مختلفة، أحيانا يكون مستعلي وأحيانا يكون مستفل ومنخفض، ويتم من طرف ويتم من الحواف وهكذا. دي تاني حاجة بتميزه. تالت حاجة بتميزه، ودي أهم حاجة بتميزه عن المخرج الماضي اللي هو مخرج الحلق. مخرج الحلق كنا بنقول إيه؟ تخرج الهمزة من أقصى الحلق، تخرج العين من وسط الحلق. لكن إذا أردت أن تذكري أي مخرج من مخارج اللسان، لابد أن تذكري عضو يشارك اللسان في المخرج. خلاص؟ يبقى أنا بقول إن مخرج اللسان، مخارج اللسان كلها لابد أن يشارك اللسان عضو آخر من الفم في مخرج هذا الحرف. خلاص؟ بمعنى ان كل حرف يخرج من اللسان يكون له طرفان، الطرف الاول اللسان مخرج من اللسان، والطرف الثاني اي موضع ثاني في غار الحنك، يعني ساق الحنك الحنك بتاعك يخرج، يكون طرف اخر مع اللسان، او موضع معين من الاسنان، او الخيشوم وهكذا. خلاص، ولذلك قال العلماء ان كان اللسان بين مخارجه بعد ومسافة، يعني كل مخرج من المخارج هتلاقي اللسان ليه في مسافة، لأن اللسان أصلا واسع واسع. خلاص، فتجد ان حروفه تحتل كل بعض الحروف، كل يعني بعض الحروف يحتل مخرجا خاصا ينفرد به لا يشاركه غيره، زي مثلا حرف الضاد هو الوحيد اللي بيخرج من حرفتي اللسان، زي مثلا حرف اللام من حرفتي الاسنان الاماميه، زي حرف النون من طرف اللسان، الكاف، القاف، فتلاقي ان مفيش حد بيشارك تاني غير في الحرف ده، الا في بعض المواضع من طرف اللسان زي السين والصاد والزاي والتاء والضاء وهكذا. هناخد ده بالتفصيل. هراجع معاكي تاني شكل اللسان. زي اي عضو يا بنات مهم جدا ان انت تركزي في الصوره دي. هنخلي بالنا بقى لان يعني بعض منكم يهيأ بان هو يسمع ويصحح، فما ينفعش تبقي انت مهيئه لهذا الامر او تقعدي قدام اي حد يقرا عليكي وتقولي له انت اخطات او عندك لحن، ولا تذكري له كيف يصحح هذا العيب او كيف تعرفي هذا العيب. لابد ان انت تعرفي كل نقطه يخرج منه كل حرف، هذا علم وتسالي عليه. فانا لو انا بدات في ان انا اقول لك مخارج اللسان، مخارج اللسان زي ما انت شايفه كده، اللسان هينقسم الى ثلاثه اقسام: اقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان. اقصى اللسان لابعد نقطه، اقصى اللسان النهارده احنا ندرس اقصى اللسان، طرف اقصى اللسان، ثم ياتي وسط اللسان، ثم طرف اللسان. طيب في عندك حواف هنا، دي حواف، حواف للسان، دي حافه يمنى ودي حافه يسرى، ابتدي من هنا لهنا، يبقى هنا حافه يمنى وحافه يسرى. ايه كمان؟ لو انا مسكت الحافه اليمنى والحافه اليسرى هتتقسم لنصين، حافه يمنى اماميه وحافه يمنى خلفيه، يبقى الاماميه هتبقى اللي قدامهم والخلفيه هتبقى اللي قدامهم، والناحيه دي برضه حافه اليسرى، حافه اماميه اللي هنا من هنا لهنا، والحافه الخلفيه من هنا لهنا. خلاص؟ بعض الكتب زي ما انت شايفه كده مكتوب اقصى الحافه، ادنى الحافه، منتهى الحافه. بمنطقك انا مش عايزاكي تحفظي الحواف اهي، لو قلت لك اقصى الحافه يبقى ابعد نقطه، لو قلت لك ادنى الحافه يبقى اقرب نقطه، منتهى الحافه يبقى الحته اللي هنا دي، لو قلت لك الحافه اليمنى هتشاوري على الناحيه اليمين، لو قلت لك الحافه اليسرى على الناحيه الشمال. ما ينفعش بقى اقول لك اقصى اللسان تقولي لي اقصى اللسان هنا، لا بسمع حافه. فهماني؟ لازم تفرقي بين المصطلحات. اياكي في المخارج بالذات تستهيني بكل كلمه بتقوليها، لان كل حرف له بقعه دقيقه داخل الفم، هذا من اعجاز الله عز وجل في الخلق سبحان الله. لما اقول لك منطقه اقصى اللسان هيخرج منها حرف، حروف اللي هناخدها النهارده ان شاء الله، حرف القاف والكاف يخرجوا من اقصى اللسان، يخرجوا من اقصى اللسان. هوريكي دلوقتي شكل المخارج كلها على بعضها من اللسان عشان تعرفي اهميه هذا المخرج. زي ما انت شايفه كده قدامك هتلاقي اللسان ومتصور عليه الحروف اللي بتخرج منه. هتلاقي ان في اقصى اللسان، اقصى اللسان هتخرج قاف من هذه النقطه، ثم اقصى اللسان ايضا يخرج منها الكاف، تحتها شويه الكاف. اذا ذهبتي سنه لقدام وصلتي لوسط اللسان هياخد ثلاث حروف: الجيم والشين والياء، الياء غير مبديه في المنطقه دي، في المنطقه دي، في منطقه وسط اللسان. ثم ياتي طرف اللسان يخرج منه اللام والنون والراء والطاء والدال والتاء، خمس حروف بيخرجوا من طرف اللسان. طيب تعالي للحواف. الحواف هتلاقي الضاد بتخرج من اقصى حافه اللسان او من حافه اللسان الخلفيه، سواء الاماميه او ايه، سواء اليمنى او اليسرى. ومن ادنى حافه اللسان هتلاقي حرف عندك هنا اللام بياخد الحافتين دول، وعندك من منتهى طرف اللسان او اللي هي منطقه راس اللسان هيخرج منه ست حروف: الصاد والزاي والسين والظا والظا والذال والتاء. وبعدين عندك طرف اللسان هيخرج عندك حرف النون، دي نقطة بقع هنا بسيطة جدا، والراء. هناخد ده بالتفصيل. كل اللي انا عايز اعرفه لك دول ال 18 حرف اللي بيخرجوا منهم اللسان، 18 حرف بيخرج منهم اللسان. احنا النهارده هناخد اقصى اللسان من هذه المنطقة، وعايزاكي تفتكري شكل الفم بهذه الشكل، الفم هو مكتوب قدامك هنا، وانت شايفه القاف والكاف في هذه المنطقه وتأملي منطقه اللهاه هنا وداخله على الحلق هنا جوه في الحته دي كده هو بعد ما بتعدي بالحبلين الصوتيين بتلاقي بعد كده الحلق. فخلي بالك القاف في اقصى نقطه هنا في المنطقه اللحميه هنا هناخدها بالتحديد دلوقتي حالا، لكن انا بوريكي شكل الفم وهو مفتوح علشان تعرفي وتتخيلي شكل الفم، لان انا هجيبولي دلوقتي من الجانب قطع بالجانبي فهتاخدي بالك ان هو ايه ليه وضع خاص لما بيكون الفم مفتوح. طيب هنبدا ان شاء الله في مخرج القاف. ليه مخرج القاف؟ لان مخرج القاف هو اول نقطه بتقابلك في اخر منطقه من اللسان في اقصى اللسان. يعني انا قلت لك ان منطقه اقصى اللسان بيخرج منها الكف والكاف، انا بس هجيب لك صوره كده للاثنين جنب بعض كده بقطاع جانبي عشان برضه لما اجي اتكلم بس يعني انا لا خليني في دي عشان الشريحه بتاعت الكف والكاف لقيتها دخلت مواد تاني دلوقتي اللي هو مواد الاخفاء وانا مش عايزه تفكي دلوقتي. خليني اقول لك ان مخرج الكاف لما حد يسالك يقول لك مخرج الكاف فين؟ انزلي على الرسم كده مخرج الكاف بيخرج منين؟ هتقولي لي تخرج القاف من اقصى اللسان مع ما يحاذيه من اقصى غار الحنك، ادي هو غار الحنك اهو غار الحنك الاعلى طبعا العلوي، اقصى اللسان مع ما يحاذيه من اقصى غار الحنك الاعلى، خلاص؟ من الجزء اللحمي قريبا من اللهاء وهي اللحمة المدلاة نهاية غار الحنك. هنا عندك اللهاء اهي الحتة دي كده. لما بتحبي تقولي مخرج القاف هتجيبي، انت عندك سقف الحنك اللي عندك هنا كل ده يعني كل ده منطقة عظمية عظمية، لو ضغطتي بايدك كده اهو ما دخلتش لغاية اخر الحنك من جوه خالص هتلاقي اخرها كده لغاية ما توصلي لاخر اللهاء. الحتة دي منطقة رخوة جدا، منطقة طرية، جزء لحمي. القاف بتخرج من هذا المكان، تصطدم في هذا المكان بالظبط. تصطدم في هذا المكان بالظبط. خلاص؟ أنا بقول إن مخرج القاف، احفظي معايا لو سمحتي، تخرج القاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من أقصى غار الحنك الأعلى. من الجزء اللحمي منه، غار الحنك الجزء اللحمي منه لأن فيه جزء صلب. من الجزء اللحمي منه. تخرجي اذا اردت ان تخرجي ترتفي حرف القاف زي ما اتفقنا نسكن الحرف ثم نضع قبل ما ننزل الوصل ثم نحرك ننزل الوصل ونقول اقا اقا. تخرج القاف بكيفيه معينه تسمى كيفيه الصوت الشديد المجهور. اشرح لك يعني ايه؟ طبعا احنا هنعمل الصفات ولكن انا بجيب لك المعلومه على بعضها. يبدأ القارئ حينما ينطق بحرف القاف بضغطة أو بدرجة اعتماد لتغلق المخرج غلقا محكما. شايفة هنا بينطق القاف هنا انغلاق محكم، عند النطق بحرف القاف ينغلق المخرج انغلاقا محكما. انغلاقا محكما يحبس معه الصوت والنفس. يحبس معه الصوت والنفس. معنى ان انت بتحبسي الصوت يعني مجهور. معنى انك بتحبسي النفس يعني شديد. خلاص؟ يبقى انا لما اقول لك انت الحرف بتاعك شديد يبقى انت حافظه النفس، ما فيهوش هوا خالص. خلاص؟ لما اقول لك ان انت صوتك مجهور الحرف ده صوته مجهور يعني معناها ان الصوت قوي جدا. محبس الصوت. خالص. فانا لما اجي انطق حرف القاف هحبس الصوت والنفس مع بعض. طب الصوت هيطلع ازاي؟ الصوت هيطلع ازاي؟ اولا انا هحبس الصوت، نعم هحبس الصوت. خلاص؟ وبعدين ينفتح المخرج انفتاحا بدفعه قويه مش هتقدري تطلعي الصوت غير بفعل صفه تلازم حرف القاف وهي صفه القلقله. القلقله. هذه القلقلة تتسبب في ان الحبلين الصوتيين يهتزان اهتزازا قويا فتخرج القاف قاف مجهور متكيف كل الهواء متكيف بالصوت. هقول تاني عند النطق بحرف القاف ينطلق النطق وينحبس معه الصوت والنفس ولا يكتمل الحرف إلا بالقلقلة حرف الساكن أنا كان حرف الساكن القاف من الحروف التي إن سكنت لا تكتمل إلا بالقلقلة والقلقلة صفة لازمة لحرف القاف وبعدين بقى طب أنا لو أنا بنطق القاف وما قفلتش المخرج خالص مش هتخرج قاف فصيحة ولو أنا ما جبتش القلقلة يبقى أنا هنا ما ينفعش ولو أنا حبست الصوت أكتر ما ينبغي جبت بعدها القلقلة مش هتخرج منضبطة برضه فانتبه لهذه الأخطاء إذا أنا سكنت القاف لابد من بيان قلقلتها ولا يمكن إظهارها إلا إذا إظهار القلقلة إلا إذا أنا انحبس الصوت والنفس وينفرج وينفتح المخرج بانفتاحة قوية جدا ويخرج صوت القلقلة بقولها إزاي؟ أقا أقا أقا أقا وهكذا خلاص؟ إيه؟ لو أنت حبست الصوت بس هتخرج إزاي؟ أق خلاص انحبس مفيش خالص يعني انا ما قفلتش المخرج انغلاق كويس وما ما خرجتش قاف فصيحه بمعنى اصح خلاص طيب القاف قد تقع ساكنه وقد تقع متحركه قد تقع في وسط الكلمه وقد تقع في اخر الكلمه اذا وقعت في وسط الكلمه زي كلمه يقتلون خلاص لو وقعت في اخر الكلمه زي كلمه الفلق اذا وقعت في اخر الكلمه مشدده زي كلمه الحق خلاص وهنا دي مشدده لو انت بصيتي الحرف اللسان قصدي المخرج اللسان شكل اللسان تفتكري اللسان هنا شكله ايه مستعلي ولا مستفل مستفل يعني واخد وضع التسفل كده يعني تحت هو شكله ايه هنا عشان يبقى حرف القاف مستعلي ولا مستفل ها شكله ايه انت شايفه شكله ايه مستعلي يعني عالي كده في اخره واخد شكل الحنك واخد شكل سقف الحنك من فوق في الطرف الاخراني طب اوله اول اللسان هنا تفتكري المسافه هنا بعيده كده واسعه ولا ضيقه لو كانت ضيقه هقول لك مطبق يبقى موازي بالظبط لكن هو هنا ايه منفتح من قدام ومستعلي من الخلف. إذا حرف القاف حرف مستعلي وليس مطبق، لكن إيه؟ مستعلي منفتح. مستعلي منفتح، يعني إيه مستعلي منفتح؟ يعني يستعلي بها أقصى اللسان ويستفل طرفه. يستفل طرفه كده الطرف الحتة دي نازلة كده. زي ما أنت شايفها في الصورة بالظبط. ومستعلي في آخره. لكن لو قلت لك مطبق هتلاقيه كله واخد الشكل ده. وهنلاقيه في حرف الضاد وهنلاقيه في حرف الصاد والقا والظاء. هتاخد شكل اللي فوق ده تلاقي ده مفيش الحته اللي نزلت في دي هتلاقيها موازيه للحنك الاخر خلاص؟ طيب المبتدئين يا جماعه لما بيجوا يقراوا القاف ولا يضبطوا المخرج بتاعه يا اما يدوا للقاف درجه تفخيميه اعلى من درجتها يعني ايه؟ يعني ايه لو هي نطقت القاف؟ تخيلي لو نطقت حرف القاف بإطباق يعني علت اللسان كله هتقولها ازاي؟ مثلا هي كلمة ايه؟ قال مثلا وعلت مثلا حرف اللسان بتاعها حرف اللسان كله خليته مطبق او خليته اعلى مش منفتح من قدام هتقولها ازاي؟ هتقول كلمة قال هتقولها ازاي؟ تقول لك قال عامل زي ما تكون حرف الطاء قال زي ما تكون قال مش قال خلاص بتقرب من حرف الطاء لان حرف الطاء بيخرج بوضع اللسان بهذه الكيفيه. خلاص؟ وخلي بالك كمان في خطا ثاني بيقع فيه المبتدئين. حرف القاف مكسور مشهور جدا في كلمه اهدنا الصراط المستقيم. بيجيب لك مستقيم ليه؟ لان هي خلت اللسان كله مستفل وخلت ان المكان كله واسع وما بقاش في اي خالص تفخيم لدرجه لخف القاف، خف القاف حتى وان كان مقصود برضه له درجه تفخيم، ما ينفعش يبقى كاف ابدا ابدا. كلمه بتقول لك كتير برضه المتقين تصبح كاف، نعم تصبح كاف. حرف القاف يا جماعه لما تكتب الكلمه العيد بتاعته هتلاقيه حرف يتاثر باللهجات العامية، يتأثر باللهجات العامية. خلاص بعض الناس ينطقها القاف همزة، انت قلت ايه؟ احنا مثلا في مصر نقول لك ايه؟ قال، ما نقولش قال، يقول قال، نطقها ايه؟ همزة، قال، صح ولا لا؟ واحيانا في بعض البلدان ينطقوها جيم، يقول، جال، قلنا، صح ولا لا؟ يتأثر باللهجات، يتأثر باللهجات. وبعض البلدان ينطقها غين، لان هي قريبه من مخرج الحلق هنا، واحنا قلنا مخرج الغين في الحته دي، بس قريبه منها جدا. ولذلك تلاقي مثلا في بعض البلدان زي مثلا اخواننا في السودان ولا حاجه، يقول لك مثلا قادر غادر، يوم كانت يوم القيامه. سبحان الله، يعني يغير المعنى تماما. وهذا يعتبر من اللحن الجلي ومحرم، ما ينفعش، ما ينفعش اسحب اللغه العاميه على القران الكريم، ما ينفعش، ما ينفعش. انت مثلا لو واحد لك انا بحفظ سوره البقره، هذا خطا، ما ينفعش، ما ينفعش. خلاص دي ده شيء يعني احنا لازم نتصدر له، ما ينفعش. يبقى انا قلت لك مخرج القاف يعني مخرج فعلا اكثر منه، هو سهل، لكن الصعوبه بتاعته انك انت عندك قدره على تصويبه، وعندك قدرة على ان انت تستنتجي الخطأ نفسه. واحدة تقرأ عليك تقول انت عندك مشكلة في حرف القاف، عندك مشكلة في حرف القاف. هاجي في اخر بعد ما اشرح الكاف ان شاء الله هجيب لكم امثلة لحروف القاف اللي ممكن تتمرني عليها. طيب انا جبت مخرج القاف بمنتهى البساطة. يبقى انا لما اسألك واقول لك مخرج القاف كيف يخرج القاف؟ من غير ما تبصي على على على البورد، اكتبي لي كده عارفي مخرج القاف او ما هو مخرج القاف، هتقولي لي ايه؟ يلا بنات، تمام يا هبه؟ ما ينفعش تقولي لي مخرج اقصى لسان، اقصى لسان ده مخرج، ما ينفعش. انا قلت لك مخارج اللسان لابد ان يكون معها طرفان مع اللسان، يعني اللسان يكون معاه طرفين، هتقولي اقصى لسان مع حاجه ثانيه. كويس يا صفاء، معناه كلمة ممتازة. أيوة كده يا هبة، برافو عليك. أيوة كده، من أقصى لسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي، صح صح، ده كلام جميل يا مرض، كويس. أيوة الجزء اللحمي ده مهم جدا جدا جدا جدا. وإجابة عديل إجابة نموذجية، اللهم بارك. أحسنتم أحسنتم أحسنتم. طيب لما أجي أقول لك تخرج القاف ب كيفية الصوت، ها ها مين يقول لي؟ في نفس؟ لا، صوت ايه؟ شديد مجهور، شديد مجهور. تخرج القاف بكيفية الصوت الشديد المجهور. واحدة تقول لك يعني ايه شديد مجهور؟ هتقول لها شديد يعني ما فيهوش نفس، مجهور يعني ايه ما فيهوش نفس؟ يعني في الصوت كمان مقطوع هنا. الله، طب امال بيخرج ازاي؟ يكتمل الصوت ازاي اذا كان منقطع الصوت والنفس؟ يبقى الحرف حرف القاف لا يكتمل الا باكملي. احسنت يا منى، بالقطع. خلاص؟ خلاص؟ فهمتوا يا بنات؟ هو ده حرف القاف اللي انا عايز اقول لك عليه. هتعرفي تتكلمي على حرف القاف وتعرفي تصلحيه؟ لو واحده عندك عندها مشكله في حرف القاف، هتبقى مشكلتها يا اما مش مستعليه باقصى اللسان، هتبقى مستعليه باللسان كله، او مستفله باللسان فتجيب حرف التاء، او جايباها غين عشان قريبه من حرف الغين، او لو استعلت بكل لسان هتجيب حرف الطاء، قولا تجيبها زي الطاء كده. خلاص؟ او قالا طلع قدام في الحته دي. لا لا، اخري لسانك، اخري لسانك واضغطي، ولو ما ضغطتش الضغطه اللي تحبس معاها الصوت والنفس مش هتطلع مظبوطه، مش هتطلع مظبوطه، ومش هتعرف تجيب القلقله ولا ضغط المخرج معاها. خلاص؟ ده مخرج القاف، ده يعني الحاجة اللي ممكن انت تقدري تعملي بيها أي حاجة وتصوري بيها لنفسك ولغيرك، مش فاضل غير إن انت تجيبي بعض الكلمات وتتمرني عليها، وتتمرني غيرك عليها. نيجي بقى لمخرج الكاف، مخرج الكاف زي ما عملنا في مخرج القاف بالظبط، مخرج الكاف، انتبهي بقى كويس قوي، مستعلي منفتح القاف جميل يا عمي. معايا بقى؟ ونسكت شوية عن مخرج القاف. نفس كده ندخله ونخرجه عشان نرسم. الكاف حرف يخرج من أقصى اللسان. يخرج الكاف بكيفية الصوت الشديد المهموس. الشديد المهموس. يبدأ القارئ بنطق حرف القاف بالضبط أو بقوة اعتماد على هذه المنطقة. المنطقة دي شايفين هنا اللي سجل قطفين في منطقة أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي. يعني إيه؟ يعني في الحتة اللي بينهم دي بياخد حتة من اللحمي وحتة من العظمي. حتة دقيقة جدا جدا جدا، لو طلعت قدامها تنطقي حاجة ولو طلعت وراها تنطقي حاجة. هي في البقعة الحساسة دي بالضبط. خلاص؟ هو هيضغط على المكان ده أه بكيفية تغلق المخرج غلقا محكما ولكن بقدر اقل من القاف. اقل من القاف وبنحبس معاها الصوت وبنحبس معاها النفس برضو لكن بدرجه اقل من القاف. طب امال انا حبست الصوت والنفس اه بدرجه اقل من القاف لان الضغط هنا اقل شويه على المكان. طب امال هيخرج الحرف منين؟ هيخرج الحرف ازاي؟ لا يخرج حرف الكاف الا بانفراج المخرج بضعف وخفه. خلاص؟ فلا يخرج الا بالهمس. احسنت يعني بالهمس. يبقى مخرج القاف ما خرجش، هي القاف الساكنه ما خرجتش الا بالقلقله. يعني ايه بالقلقله؟ يعني فتح المخرج انفتاح ايه؟ قوي جدا ومنفجر. لكن الكاف خرجت ببرد انفتاح المخرج لكن انفتاح مخرج بضعف، عشان كده خرج معاه هواء سماه همس. اسم همس. القاف من الحروف التي ان سكنت لا تكمل الا بالهمس. الله ده صعب جدا، انا ازاي هقفل وبعدين اخرج هواء؟ انا هعمل حاجه، هجيب الاول الشده وبعدين اجيب الهمس. ازاي؟ انا بقرا مثلا كلمه يكتبون. ي اكتم الصوت، اخبط الاول في المكان ده اللي هو بين الحته دي اللي هو الجزء اللحمي، الحنك اللحمي والحنك العظمي، اقصى اللسان مع ما يفرز من الحنك اللحمي والعظمي. هحبس الصوت، هحبس الصوت، هخرجه مقلقل. لا مش هيخرج معايا مقلقل لان مش هينفع، لان هو انا اصلا ضغطه ضعيفه عن ضغطه القاف وفي مكان بعيد عن القاف، فهو المكان ده مش هيسمح لي غير ان انا اضغط بضغطه معينه ومناسبه لنطق الحرف. هقولها ازاي؟ وبعدين افتح المخرج لكن بضعف شويه بحيث ان يخرج معاها هواء. اك. يبقى انا بقرا دلوقتي اقول ايه؟ مثلا ايه؟ نقول مثلا ايه؟ فويل لهم مما يكسبون. يكسبون. يك اك. مش سهله خالص، مش سهله خالص انك تظبطيها الا اذا تعرفتي على موضع الحرف بدقه. اكتبي الصوت الاول وبعدين طلعيه بالهمس. هناك قلت لك اكتبي الصوت وطلعيه بالقلقله، هنا هقول لك لا مش هتقدري تطلعي القلقله لان موضع المخرج هنا مش هيديكي فرصه لدون اذا كنت فعلا في موضع صحيح. يبقى مخرج القاف مش هيخرج غير بالهمس. خلاص؟ طيب. مخرج الكاف لازم تنبهني على بعض الحاجات. لو انا ما ظهرتش الشده بتاعتها الحرف مش هيكتمل. يعني انا ما اقولش مثلا ايه الحرف اسفه، لو انا ما قلتش شده الحرف قلت يا، لو ما كتمتش الصوت مش هتطلع يا كويسه خالص. لو ما قلتش يا تبون او اف سكت ما جابتليش كاف، الصوت مكتوب. يبقى ممكن الاخت مثلا تقرا لي بتقول لك ايه مثلا اكثر اكثر فين؟ هي عملت شده بس، هي قصدي انحبست الصوت بس لكن ما عملتش يعني اعتمدت على الشده بس ما اعتمدتش على الهمس. خلاص؟ يبقى اقولها يا اكثر اكثر. طيب لو انا ما جبتش الصوت فيه همس لازم اتنبه كويس جدا بصوت الهمس. هيخرج الصوت برضه مقطوع. لو انا ما عملتش الزمن المناسب ما بين الشدة والهمس هيخرج الصوت بطريقة لا يستحسنها السامع. يعني اقولها مثلا ازاي؟ اقولها مثلا يكتبون. بس خدت زمن ازاي؟ خدت زمن ما بين الانحباس وان انا افتح الصوت، افتح الصوت قبل الهمس، قلت يكتبون. ايه ده؟ صوت لا يستحسنه السامع، ما ينفعش. ما ينفعش اجي عند مخرج الكاف واضغط ضغطة قوية جدا جدا بحيث انها هتقرب من مخرج القاف وتنقلب ايه الصفة بتاعتها خالص وتخرج من القالب بتاعها. إذا أتى حرف الكاف بعديه حرف من حروف الهمس زي كلمة مثلا إفك إفك، أنت واخدة بالك؟ واخدة بالك من حرف الفاء؟ لازم تخرجي حرف الفاء بالهمس بتاعه وتحطي إيدك كده أمام فمك كده وتشعري بخروج النفس بتاعك إفك، وأعطاكي على الكاف برضه بالكاف الساكنة إفك. خلاص؟ إذا أتى حرف الكاف وراه حرف مجهور زي مثلا إيه كلمة مثلا إيه يعني أنا بقول لك مثلا حرف إيه مثلا الذكرى الذكرى، خلي بالك قوي قوي قوي قوي إن أنت داخلة على حرف يعني لازم تديله حقه وتظبطيه كويس عشان ما يتغش على الحرف اللي وراه. هي مش باينة هنا شوية في الكلمة دي عشان ما بدلهاش قاء الذكرى، ما في ايه تقول الذكرى مش الناس بتقولها كده؟ خلاص؟ يذكرون الكو، ايه ده؟ لا هي كو كتير جدا جدا بيقولوها كده. ختامه مسك كويس عشان حرف السين كويس. انا جايب لك مثلا سلاككم كافين ورا بعض كاكم. طب انا هقول لك على حاجه، حرف الكاف هو ساكن بيخرج بالهمس، طب هو متحرك تفتكر هيبقى فيه همس ولا لا؟ ده سؤال تفتكر هيبقى فيها همس ولا لا؟ كريمه قالت لا، ها هند قالت لا، حد عنده راي تاني؟ يعني انا مثلا لما جيت قلت لك مثلا كلمه مناسككم، ها النهي الهمس بتاعك كده في همس ولا لا؟ عارفين الهمس هنا فين؟ نعم عارفين الهمس فين يا جماعه؟ الهمس هيكون في ضعف الاعتماد، في الضعف الضغط على الحرف، هو ده الهمس. فاهمين؟ يعني الهمس هنا هيتمثل في ان انت بتضغطي بضعف، بقوه اعتماد ضعيفه، هو ده الهمس بتاعك. لان انت لو ما عملتيش كده يعني لو ما كانش قوه الاعتماد بتاعتك سلاككم بشويش كده سلاككم ككم يبقى انت كده شددتي، يبقى انت كده منعت الهمس خالص. خلاص؟ يبقى منعت الهمس، الهمس هنا في ضعف الاعتماد. الهمس هنا في ضعف الاعتماد. خلاص؟ حرف الكاف مستقل؟ يعني مستقل ايه؟ منفتح اهو من هنا، منفتح اهو، مش واخد شكل مضيق المخرج كله. مستقل، هو حرف مستقل. طيب، حرف الكاف لو انا ان هو جاور القاف مين فيهم اقوى؟ الاقوى ايه؟ القاف ولا الكاف؟ الاقوى ايه؟ الكاف ولا الكاف؟ طبعا منطقيه من القاف، لان انا قلت لك بقوه اعتماد اعلى، الضغط اعلى في القاف، والصوت شديد ومجهور، وبيخرج بالقلقله، وده عمال يطلع معاه هوا، وبقول لك مستفل، وبقول لك بتضغطي بشويش، وبتطلعي قدام شويه. طبعا اكيد القاف اقوى. طب لما تكون القاف اقوى ولما اجيب لك يعني حرف الكاف جنبي حرف القاف، مش لازم افصح ما بين الحرفين، يعني كل حرف يتميز عن الحرف الاخر. لما اجي اقول لك مثلا لك قصوره، لك قو، لك قصوره، بعض الطالبات بتفضل داخله على حرف القاف، فداخله على القاف من قبل ما تقول الكاف، لك قصوره، هذا خطا. أو مثلا أجي أقول لك مثلا خلق كل، خلق كل شيء، خلق كل، سبحان الله تجاورت القاف معك. احذري أن القاف أقوى من الكاف فينقلب الحرفين حرف واحد، هيكون قاف، هتكون الكاف مفخمة لأن القاف أكثر من أقوى منها. يخلقكم دي في سورة المرسلات، وده موضع خاص في الحفص كنت هقول عليه برضو. في سورة المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين، عشان قوة القاف سمحت بإدغام حرف الكاف فيها. بتقرأي سورة المرسلات وتيجي الله عز وجل يقول ألم نخلقكم من ماء مهين، فبتقوليها ازاي؟ عندك وجهين فيها، يا إما تقولي نخلقكم يخلقكم ألم نخلقكم كوكو، مفيش مشكلة، قاف وبعدين كاف مضمومة، لكن المقدم في الأداء إن أنت تجيبي فيها الإدغام. إزاي هتقوليها؟ تقوليها كأنك بتقولي قاف وتخرجيها كاف. هتقوليها إزاي؟ هنقولها مع بعض هنا. نخلق، يعني هتقولي قاف، نخلق وتقوليها كاف. نخلقكم، نخلقكم، شايفة أنا بعملها إزاي؟ يعني طبعًا بالبطء، ما ينفعش أدي الزمن ده. ألم نخلق خدت بالك من الحته دي؟ يبقى كانك بتستعلي القاف وبعدين تخرجيها كده بالظبط، يعني تبغنيها لان المقدم في الاداء الادغام، المقدم في الاداء الادغام. خلاص. طيب خلي بالك، يعني مثلا لما تيجي مثلا نارزقك كوكا ميثاقكم، في سورة الطلاق النهاردة هناخدها طلقكم، سبحان الله، هتلاقي كده. وإذا زورك حرفين قافين متواليين أو كافين متواليين، خلي بالك مثلا إيه، زي ما قلنا مثلا لكاكم منافككم لك كيدا، ده مخرج القاف والكاف. هناخد بالنا إذا زور الكاف والقاف، زي ما قلت لكم طلقكم خلقكم نرزقك، كل دي حاجات انا بقول لك عشان تتمرن عليها. الناس اللي عندها مشكله في حرف القاف بتعزيل الحرف عن الكلمه ق ق ق ق ق ق، خلاص. حرف القاف المشدده تاخد بالك منها زي كلمه الحق، بعض الناس بتفضل في حرف الحاء، حرف الحاء قصدي، وبتبقى قريبه من الحرف بتقولها الحق، بتفتحها كده بطريقه مش حلو لانها بتبقى اصلا، يا اما تقول الحق بتفخم حرف القاء الحاء، فهمتي؟ فهناخد بالنا من ده كويس جدا. يبقى انا لما اقول لك سؤال دلوقتي، كيف يخرج مخرج القاء الكاف؟ ما هو مخرج الكاف؟ عرفي مخرج الكاف. جميل يا شامع، اللهم بارك، شديد المهم الصح، بس اقصى اللسان ايه؟ كملي المخرج، قلت لك ما حدش يقول لي اقصى اللسان، بس لازم زي ما هند كتبت بالظبط، مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي والعظم معا. صح صح، كويس يا شيماء، بس هاتيلي الحنك العظمي اللحمي والعظم الاثنين مع بعض، عشان النقطه دي دقيقه جدا، وبعض الكتب مكتوبه فعلا العظم بس، لكن انت لازم تقولي لي اللحمي والعظم الاثنين مع بعض. كويس كويس، نعم فهمت يا بنات. يبقى لو انا حد بيقرا عليا اعرف اقول له اخطاؤه فين بالظبط، لو رجع بالكاف ورا هيجيبها مفخمه، ولو طلع بيها قدام، لو طلع بيها قدام هتبقى قريبه من الجيم على فكره، لو طلع بيها قدام خلاص هتبقى قريبه من الجيم وهتبقى مش صح برضه. هناخد بالنا كويس جدا جدا من الاخطاء دي، وناخد بالنا ان الكاف منفتحه ما هياش مطبقه، عشان برضه ما تتجلهاش تقسيم الكاف، قصدي منفتحه الكاف اصلا مستفل اساسا، انا بتكلم على الكاف. خلاص ايوه اقصى اللسان من هذه القلقله، انت لا تخرج الا بالقلقله. هو ده اللي هيميز القاف من الكاف، اذا لم تقلقل القاف هتخرج مهموسه، واذا لم تهمس الكاف هتخرج مقلقله. عشان كده احنا قلنا من مميزات معرفه الحرف ان هي بتميز الحروف عن بعضها، تميز القاف من الكاف. خلاص، ده كان أقصى اللسان ومنطقة أقصى اللسان، وتجمع حرف القاف والكاف. هذان الحرفان حرفان مهمين جدا جدا، وينبغي على من يقرأ القرآن أن يتدرب فيهم حتى تخرج القاف فصيحا والكاف فصيحا. خلاص؟ نعم يا هند، دي ملاحظة جميلة جدا، إنك أول تبتدي بالشدة ثم الهمس. أك يك أك، شايفين انا بعمل صوت عالي عشان يطلع في المايك، لكن ما يبقاش عالي كده، لان الهمس تسمعه القريب دون البعيد، يعني اللي قاعد جنبي يسمعه، لكن لو قاعد قدامي كده على بعد المترين ما يسمعهوش. خلاص ما تبالغيش فيه قوي، لان برضه الهمس جيد لما نيجي ناخد الصفات ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده كويس. طيب انا كده خلصت، وده كان مخرج اقصى لسان. في حاجه صعبه، في حاجه مش مفهومه، في حد ليه اي سؤال، في اي حاجه ملتبسه فيها، في اي مشكله، هناخد بالنا كويس جدا، لان من هنا خلاص احنا بمجرد ما هنخلص مخارج اللسان خلاص كده احنا يعني قربنا نخلص المخارج. بدأنا فيها، فلازم ناخد بالنا كويس جدا من الانتباه فيها، لان معظم الاخطاء بتكون فيها. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. ربنا يحسن اليكم يا رب.